لأن نتقن أعمالنا، لأن الله عز وجل الذي أتقن كل شيء خبير بأفعالنا وسائلنا عنها يوم القيامة. لو لم ننجح في هذا الاختبار ولم نجب عن هذا السؤال لم يقم كل واحد منا بعمله على أتم وجه. ماذا يترتب على ذلك؟ هذا عام لجميع الناس. أولا، الأجر الذي أخذته على هذا العمل حرام عليك، سحت تدخله على أبنائك، لأنك عمل أخذت أجرك ولم تتقن عملك في جزء، أخذت عليه مال بلا عمل بدون رضا صاحب المال. وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. لما نستشعر هذا الأمر إن إحنا أعمالنا لا نقوم بها فيكون الأجر الذي نأخذه عليها حرام سحت، وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. كل في مجاله، الرجل في بيته والإمام لرعيته والمرأة في بيت زوجها والأجير عند صاحب العمل، كل في مجاله لا بد من إتقان العمل حتى يكون المال والأجر حلالا طيبا. الأمر الثاني، أن صاحب العمل الذي دفع لك الأجر الذي أخذت منه مال أخذت منه مالا بلا عمل يقتص منك يوم القيامة بالحسنات وبالسيئات، إما أن يعطيك من سيئات أو يأخذ من حسنات، قصاص. ما فيش شيء هيعد يعني هيمر كده بلا حساب، فلا بد من إتقان الأعمال. ده جانب وكلنا يعرفه. في جانب آخر من الإتقان للأعمال يغيب عنا، هين علينا دايما كده، أمور الآخرة لا نجعلها نصب أعيننا. فاتتنا الصلاة، ما صليناش كويس، الأوقات دخلت في بعضيها، ما بنزعلش ولا بنتأثر، لأن أمور الآخرة عندنا هينة بخلاف أمور التجارة. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسلوب حصر، أسلوب قصر، تخصيص. الأمر الذي خلقك الله عز وجل من أجله لعمارة هذه الحياة الدنيا هو عبادة الله عز وجل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة أمانة التكليف، أمانة العبادات، لا بد من إتقانها، استرعان الله عز وجل عليها ويسألنا عنها يوم القيامة. هناخد جانبين فقط من العبادات نرى الأجر في إتقانهما وما يترتب على عدم إتقانهما. ناخذ الوضوء، عبادة تكفر الخطايا. عثمان بن عفان رضي الله عنه، حديث صحيح مسلم، أتي بوضوء ماء توضأ به، فتوضأ وأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فصلى ركعتين زاد مسلم. حديث أصلا عند البخاري ومسلم، هذا زيادة عند مسلم. إذا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يبقى إتقان للوضوء وإتقان للصلاة، غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث ثاني، حديث عثمان عند مسلم، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. شوف الوضوء، لو أحسنته أسبغت الوضوء تكفر بهذا الوضوء خطاياك. طيب ما أتقنتش الوضوء، لم تعطي كل عضو حقه من الطهارة من رفع الحدث. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة، دخل عند عائشة فتوضأ فقالت أحسن الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. ده وعيد بالنار، دي كبيرة من الكبائر، ويل للأعقاب من النار، يعني اللي ما يغتسلش عقب يغتسل ليه كويس، اللي يتساهل في الوضوء ويل للأعقاب من النار. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بعد أن صلى في ظهر قدمه لمعة، يعني مكان قدر الدرهم، في الحديث من قدر الدرهم لم يصبه الماء، فقال أعد وضوءك وأعد صلاتك، أعد وضوءك وأعد صلاتك. يبقى هذا العمل إن أتقناه إن أحسناه كان ذلك كفارة للخطايا، وإلا فالوعيد بالنار على من لم يحسن الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، العبادة الثانية هي الصلاة. سنتكلم عن كل أمور الصلاة، الإطمئنان في الصلاة، هذه عبادة مفقودة داخل عبادة الصلاة، عدم إحسان الصلاة. النبي جالس مع الصحابة صلى الله عليه وسلم، جاء رجل فصلى ركعتين لم يحسنهما بسرعة زي ما احنا بنصلي كده، لم يطمئن في صلاته، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني هذه الصلاة غير مقبولة، انت عملت الشيء، يعني لو صليت صلاة فريضة بهذا النحو من عدم الإتقان كأنك لم تصليها، تحاسب عليها يوم القيامة بأنك لم تصلي هذه الصلاة. الناس اللي هي لا تطمئن، الاطمئنان يعني ايه؟ ان كل عضو فيه من اعضائك يستقر في مكانه، تقف كما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل حتى تطمئن واقفا. وانت داخل الصلاة عليك ركعة، لابد من أن تكون تكبيرة الإحرام وأنت واقف مطمئن. لو كبرت تكبيرة الإحرام وأنت راكع، الاستعجال كده يكبر وهو راكع، صلاتك باطلة. ليه؟ لأن في ركن ما حصلش، اللي هو الإطمئنان في تكبيرة الإحرام. إذا تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف معتدل لها حتى تنتهي منها ثم تفعل كما يفعل الإمام، تكبر وإنت نازل صلاتك باطلة. ليه؟ لأن هذا ركن لم يوجد في الصلاة، تركع لحد المفاصل لما تستقر في الركوع، ترفع لحد مفاصل الظهر تستقر، وهكذا في كل عضو لابد من الاطمئنان في صلاتك. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا لا يحسن الصلاة، بيكرول زينا كده في الصلاة، مفيش انتصاب بعد الرفع من الركوع، يعني هو سبحان ربي العظيم يرفع بسرعة وراح نازل، وبين السجدتين لا يجلس، مع ان ده ركن، الجلوس بين السجدتين ركن، السجدة الأولى وراها الثانية على طول بدون ما يرفع رأسه. هذا قال حذيفة لمثل هذا الرجل: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ لو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. أختم بحديث هام عن الصلاة: إن لم تتقن الصلاة لن يقبل لك عمل يوم القيامة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يبقى أحسن ما نفعل في هذه العبادات لابد أن تكون الصلاة بعد التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم هي لهذه الأمة في دينها أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.